أن تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نكمل الكلام في شرح متن الشجاع وتوقفنا عند فصل صلاة الجماعة قول المصنف رحمه الله تعالى فصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعن المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمية وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز هذا الفصل هو فصل مهم فصل صلاة الجماعة سنحاول يعني نخرج قليلا عن المتفق عليه المذهب نبين الخلاف في مسألة حكم صلاة الجماعة ثم يعني نعود مرة أخرى للمتن كما هو مع بعض التفصيلات في هذا الفصل نتعرف بحكم صلاة الجماعة وهل تصح الجماعة في كل مكان أم لا وما هو أقل الجمع والعدد في الجماعة وحكم جماعة النساء والأعذار التي تسقط بها الجماعة ومسألة آداب صلاة الجماعة وشروط الاقتداء كما جاء في المتن شروط اقتداء المأموم مع الإمام هذه المسائل الفرعية نتعرض لها نبدأ بمسألة حكم صلاة الجماعة المذهب أو هو المتن بين أو قال بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولكن الصحيح المعتمد في المذهب عند المحققين بأن صلاة الجماعة فرض كفاية صلاة الجماعة فرض كفاية هذا في المذهب وهذا الذي نص عليه الشافعي هناك وجه وكأنه ضعيف أنه فرض عين ولكن المعتمد هو أنه فرض كفاية الأدلة في المذهب سنسردها بالترتيب نبدأ بالأقوى الذي فيه بعض الإشكاليات نزلها إن شاء الله وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية أو بلدة لا يؤذنون أو يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فعليك بالجماعة هذا الحديث هو أصل في مسألة اعتماد المذهب على أن صلاة الجماعة هو فرض كفاية نبين أولا بأن هذا الحديث به بعض الإشكالية يحتج به على الشافعية بأن هذا الحديث ظاهره بأن صلاة الجماعة فرض عين ولكن المذهب كما سنبين جمع بين الأحاديث كلها جاء بالأحاديث التي فيها ظاهرها أنها فرض عين وجاء بأحاديث أخرى ظاهرة بأنها تدل على السنية فقال نجمع بين الأحاديث وهذا هو الأولى أصوليا فننزل حتى لا نقول بأنه فرض عين ونطرح الأدلة التي فيها سنية ولا نقول بأنها سنة صلاة الجماعة فنطرح الأدلة التي فيها فرض عين قال هذه الأدلة التي بعضها فرض عين يظهر وبعضها يبين أنه سنة إذا جمعناها يظهر لنا بأن صلاة الجماعة فرض كفاية يعني تنزل عن منزلة فرض العين وترتفع من السنية إلى فرض كفاية وقالوا هذا يعني أفضل الطريق الطرق وهو الجمع بين هذه الأحاديث أو هذه الأدلة سواء كانت آيات أو أحاديث حتى لا نقول قد أهملنا أي من الأدلة وكما قلنا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وحتى وهذا يعني يحسن بنا أن نقول بأن فرض صلاة الجماعة فرض كفاية هذا وجهة نظر المذهب في وقد بدأوا بهذا الحديث حديث أبي الدرداء الذي ظاهره كما قرأناه بأنه يستدل به على الشافعية، لذلك قال الحنابلة وغير الذين استدلوا أنها فرض عين، قالوا أنتم تستدلون بدليل هو عليكم، كيف تقولون بأن صلاة الجماعة فرض كفاية وهذا الدليل يدل على أنها فرض عين؟ فقالوا بما قلت أولا بأننا جمعنا الأدلة هذا مع الأخرى التي سنبينها، فنزلت من فرض العين إلى فرض الكفاية. أولا وجه الدلالة في هذا الحديث بأن صلاة الجماعة فرض سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية من وجهين في هذا الحديث. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم استحوذ عليهم الشيطان، أعيد الحديث، ما من ثلاثة في قرية أو بلدة لا يؤذنون أو يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأول وجه دلالة في هذا الحديث استحوذ عليهم الشيطان، الشيطان لا يستحوذ على المكلف إلا إذا ترك واجبا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعدها قال لا يقيمون الصلاة قبلها الناس لا يؤذنون أو يقيمون، فاستحوذ عليهم الشيطان، فاستحواذ الشيطان على المكلف يكون بترك الواجب. هذا أول دلالة من الحديث. الدلالة الأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فعليكم بالجماعة، في رواية أخرى فيها فعليكم بالجماعة، فقالوا هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فقال إنما يأكل هذه بوجه الدلالة الثانية تبين عليكم بالجماعة أي أمر بالجماعة. ثم ختم الحديث بيبين ذم صلاة الفرد عندما قال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فعليك بالجماعة، إنما يأكل من الغنم الذئب من الغنم القاصية، فيها ذم لصلاة الفرد لأن الغنم يأكل الذئب يأكل من الغنم القاصية التي تكون فردا، فكأنها هذا فيه ذم للصلاة المنفردة. فالدلالة كما بيّن من وجهين استحوذ عليهم الشيطان، والثانية فعليك بالجماعة في آخر الحديث وذم الصلاة المنفردة. نعم عليكم فعليكم الجماعة أمر من باب إيه؟ فعليك اسم فعل أمر تنسي اسم فعل أمر فعليك بالجماعة ده اسم فعل أمر نعم إلزم الجماعة صيغ الأمر إحنا المراجعة هتشتد جامد لا أنا عارف أنا عارف اسم فعل نعم أنا بسأل بس عليك نعم فهذا هذا الدليل هو ظاهره بأنه دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين، لذلك يصح أن يستدل بها من يقول أنها فرض عين. وكما قلنا عندما استشكل على الشافعية كيف تستدلون بهذا الحديث، قالوا نجمع الحديث التي سنبينها، ولذلك الشافعية يقولون إذا وجد مسجد في قرية أو في يعني مدينة أو في مركز لا يصلى فيه الجماعة يأثم هؤلاء أهل هذه القرية، لذلك إذا وإن صلى بعضهم وأقيمت الصلاة فهذه هو المقصود بفرض الكفاية. وهذا الذي مال إليه أيضا من الحنابلة ابن رجب، هذا القول مال إليه ابن رجب من الحنابلة في أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وأيضا كثير من الحنابلة يرون أنها سنة بخلاف عند المعتمد كما سنبين عند الحنابلة، وشيخ الإسلام خالف الحنابلة في هذا كما سنبين أيضا في مسألة فرض الجماعة، لأنه قال بأن صلاة الجماعة شرط صحة كمان ارتقى يعني كما سنبين. المهم الأدلة الأخرى التي صرفت هذا الواجب العين إلى واجب الكفاية عند الشافعية، أدلة أخرى قالت من الصحيحين عن حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفرد ب27 درجة، وفي رواية أخرى في 25 درجة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بهذه الدرجات، فهذه تدل على أيضا أن هناك اشتراك في الفضل بين الجماعة وبين الفرد، ولكن الجماعة أفضل في الدرجات، فهذا يؤدي بأن يبين بأن المسألة على السنية وليست على الوجوب وصلاة الجماعة. أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى الفجر، فعندما انتهى ورجع وجد رجلين جالسين لم يصلوا مع الجماعة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصليا معنا ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، فقال لهم يا سلام صليتم في رحالكم ثم جئتم من المسجد فوجدتم الجماعة فصلوا مع الجماعة فإنها نافلة لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد هنا يشبه الحديث، كيف نستدل بهذا الحديث على سنية صلاة الجماعة؟ هم صلوا في رحالي طيب ايش فيه؟ ماشي جيد هم صلوا في رحالي اصوليا بقى جماعه ها لم ينكر عليهم. يعني ايش بنسميها هنا في الاصول؟ اقرار بين الوجه. اقرار لا اقرار اقرهم سنه تقريريه بانه لو كان صلاه الجماعه فرض لقال لهم كان صلاتكم في رحلكم لا تصح، لابد ان تصلوا في الجماعه، لكن بين لهم في الروايه فصلوا مع الجماعه فانها نافله لكم، اي ان صلاه الفرض التي صليتوها في رحالكم هي اسقطت عنكم الواجب، وانكم تصلون لمساله اخرى بانكم لا تنفردوا عن الجماعه وتجلسون في المسجد والمسلمين يصلون. سؤال برضه، انا مش صلينا في رحالنا ممكن يكون هما الاثنين صلوا كمان مع بعض؟ هو لو كان ذلك كان استفسر عنهم نفسه، لو كان المسألة تحتاج إنه كلامك وجيه. هو قلنا لو كان المسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان النبي أو ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. بمعنى إيش؟ هو النبي ترك الاستفسار في هذا المقام واحتمل أنهم صلوا مع جماعة واحتمل صلوا، فلما لم يستفسر دل ذلك على أن المسألة تنزل على العموم، ما لم صليتوا في رحالكم سواء فرادة أو في جماعة فأسقط عنكم الواجب. واضح؟ واضح معنا انتوا ولا اللغه فيها اشكاليه؟ طيب فتح الله عليكم. فهذا الحديث الاول او الحديث الثاني يعني حسب عيد النصح. عيد النصح صلى النبي صلى الفجر في جماعه ثم رجع في المسجد وجد رجلين خلف المسجد يجلسان، فسألهما لما لم تصليا معنا ألستما بمسلمين؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فهو هنا كما قال الأخ قال يعني باقي الحديث يعني صليتم في رحلكم ثم جئتم إلى المسجد فوجدتم الجماعة قد أقيمت فصلوا مع الجماعة فإنها نافلة لكم. هذا معنى الحديث. وهو يحتمل أن يصلى في بيته بامرأته بغلامه كما قال الأخ أو لوحده، لكن وجه الدلالة أن الرسول لم ينكر عليهم هذه الصلاة ولم يستفسر منهم فأقرهم على صلاتهم في الرحال، فدل ذلك على أن الصلاة في الرحال تجوز ويعني وليس فيها شيء. إذا يكون فيها دلالة على صلاة الجماعة على السنية. دليل على السنية. دليل على السنية نعم، لكن احنا طبعا أصلنا قلنا بأن المذهب الفرض الكفاية بالدليل حديث أبي الدرداء مع ضميمة الأحاديث التي تتكلم عنها، لأن حديث أبي الدرداء يدل على أنها فرض عين، ثم جاء حديث أبو هريرة في الصحيحين 27 درجة هذا هو العمدة في أنه جعل ينزل الأفضلية كما بينا أنه في أفضلية، فما في اشتراك في الأفضلية دل ذلك أن هذا فيه فرض والجماعة فيها فضل، فليست المسألة لو كانت المزمومة صلاة الفرض لم يكن فيها درجة فضل، ولكن لما زيد عدد الدرجات ب 27 أو 25 فدل ذلك على الاشتراك على أن الاثنين فيهما فضل، ولكن الجماعة تزيد فدل ذلك على السنية وليست على أنها على الأعيان. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي في بيته، وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله جل في علاه. وجه الشاهد صلاة الرجل مع الرجل أزكى، وهذه أزكى أفعل تفضيل تدل على الاشتراك كما أيضا في أصل الفضل، فتكأن تكون صلاة وحده معتبرة أيضا وزكية، ولكن الأجر فيها أقل من صلاة الرجل مع الرجل. واضح؟ مثلها أيضا من صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته في بيته وحده، فأزكى باقي الحديث وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، كان كلما زالت الجماعة وما كان أكثر فهو أحب لله جل في علاه. فهنا أفعل تفضيل وهي أزكى بيّنت بأن هناك اشتراك في الأجر، ولكن المنفرد أقل من الذي في جماعة مع رجل، والذي مع رجلين أفضل مع رجل، وكلما زادت الجماعة كان الأجر أكثر. شوف ما هي دي القاعدة الأصولية للقاعدة اللغوية، ما هي لغوية؟ لا لغوية. لغوية صح. نعم أفعل تفضيل هذه من اللغة. نعم. حديث آخر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا أبي يا كيف أنت يا أبي ذر إن كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ فقال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم فإنها نافلة فإنها لك نافلة. وجه الشاهد قول صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها، ووجه الدلالة بأنه سيصليها لوقتها منفردا ولم ينكر عليه ذلك. طبعا هذه الأحاديث فيها ردود على الطرف الآخر، يعني هم لا يتركون نسرد الأحاديث هكذا، يعني كل حديث من اللي احنا تكلمنا عنه القول الطرف الثاني زي يعني يقول بوجوب يرد، بس احنا نسرد أولا أدلة المذهب حتى يعني نأتي بما جاء به المصنف أو في المتن، وسنرد إن شاء الله يعني أو نلمح في الرد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فوجده يصلي وحده، فقال من يتصدق على أخيكم؟ هذا بعد أن انقضت الجماعة، فدخل النبي فوجد رجل يصلي في المسجد وحده فقال من يتصدق على أخيكم؟ فوجه الدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الصلاة منفرد ولم ينكر عليه، ولكن الأعظم أجرا أن يصلي معه أحد. وأيضا رواية أخرى عندما دخل الرجل بعدما انتهت الجماعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس ومعه أبو بكر والصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيكم؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه. فهذه أيضا تدل على الاستحباب لا على الإلزام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أحد ولكن بين أن هذا باب التصدق والإحسان، إذن فيه إقرار على صلاة أيضا صلاة الانفراد أو صلاة الفرد لوحده ولا إنكار فيها. في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مهم أيضا، أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها وحده ثم ينام. فهذه تبين أعظم أجرا من الذين يصلي من الذي يصلي وحده ثم ينام. وهنا لم يذم النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وحده ثم نام، ولكن بين بأن الرجل عندما ينتظر الصلاة في المسجد ويصلي حتى لو كان أبعد ممشى، وفيه دلالة على كثرة الخطوات وكثرة المشي للمساجد فيها أجر زائد، بين بأن ذلك أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام. هناك أدلة أخرى أيضا في يعني حديث ايضا انا اضيفه، بس انا ما اذكر تخريجه الان، لكن وجدت الشيخ الالباني رحمه الله عليه ذكر في السلسله الصحيحه وانا احتاج ان اراجعه، وصحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، واذا اريد ان اذكر الصحابي ولكن اتيكم به ان شاء الله، بس الحديث يعني يبدو لي انه صحيح وفي صراحه على يدل ايضا على سنيه المساله صلاه الجماعه، بانه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دلني على افضل عمل، فقال له صلي الخمس صلوات مع الحديث في المسجد، قال انما انشغل بالامور الاخرى، فدلني على اهمها، فبين له على صلاه العصر وصلاه الفجر والعشاء. فهو فيها دلاله من هذا الحديث ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بالخمس في المسجد، وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسله الصحيحه، وممكن اتيكم بتخريجه ان شاء الله وسلم ما تتبعته. هذه من هذه كلها من الادله من النظر. ايضا المذهب استدل على او الاصحاب في المذهب بان لو قلنا بان تارك صلاه الجماعه ياثم للحق بالناس المشقه، والاصل في التشريع والتيسير، فينبغي ان تقام هذه الشعيره صلاه الجماعه ينبغي ان تقام، ولكن من صلى منفردا لا ياثم، وهذا جعلوها من النظر. طب هذا يعني أدلة المذهب وقول المعتمد. المخالفون للمذهب في هذه المسألة، احنا يعني نطيل في هذه المسألة ان هي لعظة شأنها مسألة صلاة الجماعة، يعني نتعرض بس للمخالف وان كان ليس بتفصيل طويل، ولكن حتى نبين انصافا، ثم من اراد ان يتوسع يعني ان شاء الله في كتب اخرى او متون اخرى او قد نفرد لها ان اردتم. يعني المخالفون للمذهب على فريقين، فريق يقول بأن صلاة الجماعة واجبة ولكن ليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا قول معتمد عند الحنابلة. ومن الشافعية من وافق على ذلك وهو ابن خزيمة والبغوي، وقول لبعض الأحناف قالوا بأن صلاة الجماعة فرض عين أو وجوب صلاة الجماعة، ولكن ليست شرطا في صحة الصلاة. تفهمون إيش معنى ليست شرطا في صحة الصلاة؟ يعني الصلاة صحيحة ولا يثب؟ لا. يا إيش يعني ما أقول إن وجوب صلاة الجماعة ولكن ليست شرطا في صحة الصلاة؟ إيش معناها وجوب صلاة الجماعة ولكن ليست شرطا في صحة الصلاة؟ هذا المعتمد عند الحنابلة. أيوة يعني من ليش نقول هذا الكلام؟ لأن هناك قول آخر وهو ده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. الجماعة نعم يعني من لم يصلي الجماعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية الصلاة في الجماعة، هذا القول الثاني بقى يقول بالوجوب أيضا ولكن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. يعني من صلى لم يصلي الصلاة في جماعة بطلت الصلاة لا تجزئه، وهذا ترجيح ابن تيمية والظاهرية أيضا والظاهرية. نعم طيب أنا أقول لك ما تعلقوا بإيش. أنا بس عشان أكتبه بس قدامي عشان أستحضره. طيب فأنا هتكلم تقصد الأدلة يعني؟ لا مش الأدلة. وهم قولين خلاص أو قولان يعني. القول الأول قالوا لهم الحنابلة وجوب صلاة الجماعة ولكن ليست شرطا في صحة الصلاة، بمعنى يجب على المرء أن يصلي جماعة، إن لم يصلي جماعة وصلها منفردا يأثم ولكن صلاة المنفرد صحيحة تجزئه. هذا معنى القول. هذا قول الحنابلة. ومن الشافعية قال به ابن خزيمة والبغوي وبعض الأحناف. القول الثاني وجوب صلاة الجماعة وهي شرط صحة، شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. وهذا القول ترجيح ابن تيمية والظاهرية، هو أصل قول الظاهرية وتبنى ابن تيمية. يعني أصلا هو قول الظاهرية وابن تيمية ترجيح ابن تيمية في هذا بأن صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة وهي شرطا في صحة الصلاة، وأيضا ترجيح ابن عقيل أيضا. طب أو يعني حتى لا نستفيد، إحنا نأتي بس بدليل يعني الاستدلال به الظاهرية ومن قال بهذا القول الثاني بأن شرط في صحة الصلاة قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهنا نفي لا صلاة. وقلنا أن النفي عندما يأتي أحسنت نفي وجود، وهذا ليس نفي وجود لأن الصلاة قد تمت حدثت، إما يبقى ثم الدرجة الثانية نفي الصحة. فقال هنا الأصل أنه نفي صحة، فلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهذا يسلط على حقيقة الصلاة بأن حقيقة الصلاة موجودة فيكون النفي نفي على صحة الصلاة، إذن الصلاة لا تصح. هذا يعني لن نستفيد، ولكن سنرد سريعا بأن هذا الحديث الحق. نعم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة. هنا نفي، قلنا النفي على ثلاث درجات، إما نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال. فالوجود قد وجدت الصلاة حقيقة صلىها الرجل، يبقى ليس النفي المقصود به ليست الصلاة موجودة، يبقى الثانية مرتبة الثانية نفي صحة الصلاة. قالوا يبقى هذا نصير إلى أن المعنى لا صلاة أي لا صلاة صحيحة لجار المسجد إلا في المسجد، يبقى هذه الصلاة إن صلىها غير المسجد تكون الصلاة باطلة. وهذا هو الذي جعلهم يعني يقولون بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. هذا الحديث نعم. طب حضرتك ما هو يعني دلوقتي بجمع الأدلة هم ممكن يقولوا إنه لا ده نفي كمال. مين الدليل؟ الأصل إن النفي صحة. أنا عارف الأصل إنه نفي صحة، بس قصدي بنظر الأدلة الأخرى ممكن يقولوا إن هي نفي كمال. لا ما عندكش الأدلة الأخرى اللي إحنا جمعناها إحنا كمذهب أو يعني الشافعية هم يعني لأن عندهم أدلة فعلا تدل على السنية، مسألة الأفضلية والأفعل، لكن هذا النص صريح لا صلاة. يعني عشان ما تتعب نفسك الإشكالية كلها هل ثبت أم لم يثبت؟ اثبت العرش ثم انقش. الحديث فيه كلام، الحديث لم يثبت، الحديث ضعيف، حديث هذا لم يثبت. لذلك إن ثبت الحديث كان يكون مشكلية كبيرة، لأن الحديث فعلا يدل على نفي الصحة. ولكن من صحح الحديث أو حسنه قال بهذا القول، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام يقول به. لن نستفيد أن نتكلم عن القول الأول اللي هو مسألة الوجوب، لكن أنا أتيتكم بالدليل الذي تعلق به أصحاب هذا القول. وهذا القول طبعا فيه يعني هو شيخ الإسلام هو الذي اشتهر به فقط. لذلك حتى الحنابلة المعتمد عندهم لا يقولون به، يقولون فقط بالوجوب ولكن ليس بصح بشرط الصحة. يعني طالما في أدلة أخرى تنقل من نفي الصحة ما فيها الكمال. ما فين الأدلة؟ لازم يكون عندك قرينة. لا، الأدلة مشكلة مش مطلقة. لازم يكون عندك قرينة تقول بإحنا في بعض الأشياء تكلمنا إن في بعض الأدلة فيها نفي، ولكن انتقلنا لنفي الكمال إن في قرائن محتفة. قرائن محتفة تنقلك من النفي الصحة، لأن عندك أدلة أخرى تبين إن هذا الفعل صحيح. طبعًا هو في ردود كثيرة، بس أنا يعني حسمت المادة وقلت لك إن الحديث فيه. في يعني كلام أصلا لم يصح، ولكن الذي يشغلنا الآن هو القول الثاني أو القول الأول في اللي هو قول الحنابلة بوجوب صلاة الجماعة، لأن هذا القول يعني يمكن الرد عليه بمكان، يعني ليس هذا الخلاف المعتبر. خلاف المعتبر في بين الوجوب وفرض الكفاية. طب معلش سؤال تاني بقى، وحركة مش المفروض المتن ده بتاع المذهب ليه هو بدأ هنا وقال إن هي سنة مؤكدة؟ ما هو ما أنا قلت لك هو هنا قال إن هي سنة مؤكدة، لكن حتى هو في الشرح هنا عند في الكفاية بين بأن المعتمد قال فرض الكفاية. بيجيب المعتمد في المتن؟ ما هو لأن لا، من المتن ده مش معتمد. مش إحنا قلنا مش معتمد. نعم. طيب الآن أدلة القول الذي قال بالوجوب، استدل أولا بالتدرج من قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فقالوا هذه صلاة الخوف، وصلاة الخوف في وقت الحرب وقت القتال، ومع أنهم كانوا في خوف ومع ذلك قد أمرهم الله عز وجل بالجماعة، فمن باب أولى في حالة الأمن أن نصلي أيضا جماعة، وهذا دليل قوي أيضا. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، هذا أمر أيضا بالجماعة. واستدلوا بحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ثم آمر أن تقام الصلاة، وآمر الرجل يصلي بالناس، وأخالف إلى ناس إلى أناس يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وجه الدلالة في هذا الحديث بأن تحريق البيوت لا يكون بحال من الأحوال إلا بفعل جرم عظيم وهو ترك لصلاة الجماعة. ثم في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أي لحم يعني، أو مرمتين حسنتين لشهد معنا العشاء. وهذه الزيادة مهمة لأن فيها رد على من تعلق بهذا القول من الشافعية، قالوا بأن هذه الزيادة تبين أن هذا الكلام في المنافقين، هذا الكلام هذا الحديث الرواية في المنافقين. وأيضا ردوا على هذا الدليل، قالوا بأن النبي لم يفعل، وقال ولكنه لم يفعل أيضا. وقالوا أيضا في الرد على هذا الحديث بأنه إذا كان سيفعل كان سيأخذ معه أناس أيضا ليحرق بهم، فهؤلاء الناس لم يكونوا سيصلون، والنبي أيضا لم يكن سيصلي في هذه الجماعة، فكيف تقول بأن فرض عين والنبي لم يصلي معهم وأخذ معه ناس ليحرقوا البيوت؟ فهذا الدليل لا يسلم لكم بأنه دليل على النهي عن الوجوب، كما أنه بين في هذا الزيادة: فالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أي لحم، لآخر الزيادة. فبين أن هذا الكلام كان في المنافقين الذين يعني لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، وهذا ليس محلا في النزاع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث هو يعني من الأحاديث التي القوية في من تعلق بهذا القول. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي قائد يقودني إلى المسجد؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته. فبعدما ذهب وانصرف نادى عليه وأمر به أن يأتي، فقال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. فهنا علق المسألة النبي صلى الله عليه وسلم على سماع النداء، وهذا يدل على أن الأعيان على في الجماعات على من يسمع النداء، من سمع النداء فعليه صلاة الجماعة، أما من لم يسمع النداء فليس عليه صلاة الجماعة. وهذا أيضا قال به أصحاب هذا القول، يعني علقوا المسألة على سماع النداء، من سمع الأذان وجب عليه الصلاة، أما من لم يكن قريب من مسجد ولم يسمع الأذان أو النداء كان بعيدا فهنا لا تجب عليه صلاة الجماعة. أيضا استدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما جاءه مالك رضي الله عنه وهو صاحبا له، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيم للصلاة، وليأمكم أكبركم، وفي رواية: فليأمكما أكبركما. فوجه الدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهما بالجماعة والأذان. هذا الحديث أنا سأرد يعني حتى الوقت على كل حديث. طبعا رد أصحاب القول الأول على هذا الحديث قالوا هذا ليس محلا في النزاع. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اثنان، فاثنان أصبح الآن وجب عليهم أن يصلوا، نحن قلنا فرض كفاية فلا بد أن تصلى، هم كانوا الاثنان في سفر أو في مكان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمرهم هم الاثنان أن يصلوا، ونحن نقول بذلك إذا وجدنا اثنان فقط فلا بد عليهما أن يقيما ويصليا، لأن إحنا قلنا فرض كفاية إذا لم يصلي الاثنين فلم تقام الجماعة. لذلك هذا الحديث ليس محلا في النزاع، معنى إحنا نقول بهذا القول إذا كان الاثنان فقط فلا يجب عليهما أن يؤذن ويقيم، وليس كلامنا في هذا العدد، إنما كلامنا في لو كان هناك أهل قرية أو أهل بلدة فهل يجب عليهم عينا أم لا. واضح لكم؟ مش واضح. طيب هذا الحديث هم اثنين فقط، صحابي مالك ومعه رجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بده يكون في سفر او في رحل او في مكان، فماذا نفعل في الصلاه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اذنا واقيما وليأمكم اكبركما. هم استدل الحنابلة قالوا هنا فيه امر على لابد ان يؤذن ويقيم جماعه، فنقول نحن معكم في هذا لان هم اثنين، واذا لم يصلوا جماعه لم تقم صلاه الجماعه، ونحن نقول فرض كفايه يبقى لابد بعض الناس يقومون بالجماعة، فإذا لم يكونوا غير اثنين فيجب عليهم أن يصلوا هما الاثنين. لا ما كانوا قالوا لو كنا في رحالنا بعض، يعني هم ساعات بيبقوا في بيروح غنم أو بيكونوا في حتة في البر مع بعض، فلو جه وقت الصلاة فهو هنا أمرهم بأن يؤذن ويقيم، فهم أصحاب الحنابلة أرادوا يقولوا هذا أمر، والأمر الوجوب، يعني هو أمرهم أنه لابد يأذنوا ويقيموا ويصلوا جماعة، فنحن أو الذين يقولوا بالقول الأول قالوا نحن معكم في هذا لأن هم اثنين، ونحن نقول فرض كفاية، فرض كفاية يعني لابد أن تقام الجماعة بأي عدد، وهم اثنين يبقى لابد عليهم تكون فرض عين. نعم بقى أصبحت فرض عين عليهم، لكن كلامنا ليس في الاثنين، كلامنا لو كان مجموعة. واضحة؟ طيب رد المخالفون خلاص هذه أدلة القول الثاني، وهم أرادوا أن يردوا على القول الأول، وأهم الأدلة التي استدل بها القول الأول صلاة الفرد، صلاة الجماعة أفضل أو طفل صلاة الفرد بخمسة 27 وخمسة وعشرين، وهذه يعني الحديث اللي هو أقوى الأدلة في أصحاب القول الأول اللي يتعلقون به لصرف الوجوب العيني إلى الكفاية أو إلى الاستحباب، كفاية يعني على المعتمد في المذهب. الحنابلة أو أصحاب القول الثاني قالوا أن أفعل تفضيل هنا ليست على بابها، هم قالوا نعم نحن نعلم أن أفعل تفضيل الأصل فيها الاشتراك، ولكن قد تأتي بغير اشتراك، وهنا ليس المقصود هنا الاشتراك، ومعنى دليل من القرآن بأن قد جاءت أفعل تفضيل بغير اشتراك، وهو قول الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم. قالوا أن أفعل التفضيل ليست على بابها ولا اشتراك، والدليل على ذلك من قول الله عز وجل في عن أصحاب الجنة، قالوا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، وهنا أحسن أفعل وقال وليس هناك مشاركة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، مفيش اشتراك، بل مبايانة عظيمة. فهنا جاءت أفعل بدون اشتراك. فقالوا أيضا في هذا الحديث بأن صلاة الجماعة تفضل أو أفضل من صلاة الفرد 25 أو 27 درجة، هذا ليس فيها اشتراك، ومعنى الدليل من القرآن. وهذا القول يعني تعلق به أيضا قول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في ترجيح مسألة صلاة الجماعة أنها واجبة، ويتعلق القول بأن هذه أيضا تأتي من اللغة أحيانا ومن القرآن بأنها أفعل التفضيل قد لا تستدعي الاشتراك. ولكن لم يسلم لهم هذا الكلام، حتى أن الشافعية ردوا على هذا الكلام وجيه جدا، يعني حقا يعني كان الفترة يعني بتقرأ من كلام وجيه، ولكن رد الشافعية عليه أيضا رد قوي. قالوا نعم أفعل التفضيل قد تأتي عن غير الباب، ولكن في هذا الحديث لا يمكن أن نقول بأن أفعل التفضيل ليست على بابها، لأن الحديث جاء في العدد، الحديث جاء في العدد. قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب 27 وفي الرفاء ب 25، فإذا كان هناك عدد فلا بد أن يكون هناك اشتراك، وهو رقم واحد مشترك بين الاثنين. فما دام جاء الاشتراك المسألة في عدد، فدل ذلك على أن أصل العدد لابد أن يكون فيه اشتراك. واضح؟ لذلك نقول نعم نحن معكم أحيانا لا تأتي، ولكن الحديث فيه عدد، لأن لم يكن فيه عدد لكان كلام له وجه، لكن لما جاء في الحديث العدد فلا بد من الاشتراك في أصل العدد، وهو بداية العد أقل شيء أن يكون واحد فيه اشتراك بين الاثنين. وهذا الرد يعني هو من أهم الردود، لأن هذا الحديث هو الذي يتعلق به من صرف الوجوب إلى الكفاية أو إلى السنية، وهذا أيضا الرد يتعلق به من أراد، لأن هذا من أقوى الحديث. أما مسألة حديث الأعمى فالذي تعلق به الحنابلة أو القول الثاني، فهذا الحديث أيضا مردود عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لعثمان ولا عثمان، نعم صحيح عثمان، وأيضا كان عثمان بن مالك، نعم عثمان بن مالك، فإنه ذهب إليه وصلى عنده، وعندما جاءه عثمان قال أريد أن أتخذ مسجدا في بيتي وأريدك أن تصلي فيه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته ورخص له. فقالوا هذا ناسخ لحديث الأعمى الأول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهذا وقد ذهب معه أبو بكر والصحابة، ففيه ترخيص لهذا. نعم بس ليست على اتفاق. نعم نعم يعني هل دائما الضحى تصلي جماعة؟ لا، الأصل في صلاة النوافل أنك تصلي فرادى، الأصل في ده أصل أن كل أن صلاة النوافل تصلي فرادى. ما الرد عليها؟ ممكن حد يجي مثلا يقول صلى لي معه، هيكون الرد؟ هو صلى أيضا عند ممن اللي صلى عنده في البيت وكان معه ابن عباس، نعم المرأة، وكان معه ابن عباس واصطفت خلفه، واصطفى ابن عباس من جانب النبي صلى أيضا في بيتها المهاني، ولا من ما أتذكر الآن. فهذا ليس فيه هذا ليس اتفاقا، ليس اتفاقا. لا بس هو صلى بهم، صلى الضحى جماعة. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني كأنه يشير إلى عدم الاتفاق، لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى فراحوا صلى. نعم صلوا خلفه، ليس اتفاقا، يعني ليس دليل بأن صلاة النوافل أو صلاة النافلة أو صلاة الضحى تحديدا تصح جماعة. لأن بعضهم كان يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. صلى وهو بيصلي والصحابة كانوا بيتكلموا في ملكة الدخشة. نعم. بعد الصلاة. إيش اللي بعد الصلاة؟ هو نفسه بيصلي. بعد الصلاة. الحديث يقول بعد سلم مثلا حبسته على خزير يصنع على طعام. طيب أنا ما أدري أنت إيش الإشكالية عندك؟ هو قال بأن هم هو أي بس هو عتبان لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته عشان يعني طلب منه يصلي عنده ركعتين حتى يتخذوا مسجدا. فحتى قالوا أين تريد أن أصلي؟ فقال هنا اتخذوا مسجدا. فجاء ليصلي له، لكن هو لم يأتي للصحابة حتى يصلي جماعة، هم اصطفوا خلفه في الصلاة، لكن لم يحصل اتفاق فيها. يعني ليس فيه دلالة بأن جواز صلاة الضحى جماعة. نكمل بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل الكلام في مسألة حكم صلاة الجماعة. سردنا أقوال المذهب على أن صلاة الجماعة فرض كفاية، ثم سردنا بعض أقوال القول الثاني من الحنابلة أو المعتمد في المذهب عند الحنابلة بأن صلاة الجماعة فرض عين. ردنا على بعض الأدلة، توقفنا عند الرد على الحديث الأعمى الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يترخص في صلاة الجماعة في بيته، فبعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه ثم قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فاستدل أصحاب هذا القول الثاني بوجوب صلاة الجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص حتى للأعمى وهو صاحب العذر. فردنا عليه الوجه الأول، قلنا هناك حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته ورخص له في محفل من الصحابة وصلى في بيته وأذن له أن يصلي في بيته، فقد يكون هذا نسخ للحديث الأول. وهناك وجه آخر عند بعض العلم قالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مهمة هذا الرجل الأعمى الذي في الحديث الأول بأنه يستطيع أن يأتي إلى المسجد فنرخص له، ولكن لما علم فبين له يعني الأجر الأعظم أن تأتي إلى المسجد وتصلي في جماعة. هذا توجيه آخر أيضا لمسألة الحديث الأعلى، أنه من الحديث القوية والمهمة في أصحاب هذا القول. أيضا الرد على استدلالهم بصلاة الخوف بقول الله تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قلنا هذه وقعت عين، لأن هذه تكون في حرب أو في قتال، وهذه الصلاة كانت أول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت ركعتين ثم زيدت في الحضر، وكانت هذه فرضت حتى يتجنب الكفار الذين يتربصون به، فهذه وقعت عين. وأيضا نقول حتى لو لم توافقونا بأنها وقعت عين نتنازل معكم، أنتم يا أصحاب هذا المذهب الحنابلة تقولون بأن صلاة الجماعة تسقط في الصف وتقرون بذلك، صلاة الجماعة تسقط في السفر، وأنتم تقولون بأنها تسقط في السفر، وصلاة الخوف هذه كانت في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى مكة، فلذلك هذا دليل لا يسلم، أنتم تعارضونه أيضا، أنكم لا تقولون بوجوب صلاة الجماعة في السفر، فلا يكون هذا الدليل يسلم لكم، بل هو يقدح في استدلالكم، لأنكم نفسكم لا تقولون بأن صلاة الجماعة، إذا فهذا الدليل لا يصح، لأنه ليس فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة في هذه أو في السفر أو في القتال. أيضا استدلالهم بقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، يعني هناك بعض التوجيه بأنه المقصود منه أن نقول يعني يصح أن نقول اركعوا قول حالكم راكعين، يعني كقوله لمريم مريم عليه السلام واركعي مع الراكعين، ومن الاتفاق لأن مريم أو النساء ليس عليهم صلاة جماعة، ومع ذلك قال الله عز وجل واركعي مع الراكعين، فليس هناك جماعة على النساء، فهو مثل أن تقول واخشعوا مع الخاشعين واخضعوا مع الخاضعين، هذا في حث على التدبر في الصلاة وليس فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة، وإن كان هذا الدليل أيضا من استدل به شيخ ابن باز رحمه الله عليه في مسألة الوجوب صلاة الجماعة، مسألة الركوع مع الراكعين. تبقى لنا رددنا على حديث الأعمى وحديث الأفضلية صلاة الجماعة تفضل ومسألة الآية فركعوا الراكعين. في أدلة عندكم مرة ردنا عليها؟ حديث أيضا حرقنا بيننا من سياق المنافقين. إيش؟ حديث مالك. نحن رضينا عليك، قلنا نحن نوافقكم بأن حديث مالك هو ولا صاحبه فقط، وهذه لا تسقط عنه الجماعة، لأن قلنا إحنا فرض كفاية، فلابد أن يأتي أي أحد بالصلاة الجماعة حتى تسقط عن البقية، وهم اثنين فكانها تجب عليهما، ونحن نقول بهذا أيضا. هذه طبعا هذه إحنا الآن سردنا الأقوال ويعني بينا بأن الراجح في المذهب هو أن صلاة الجماعة فرض كفاية، ولكن حقيقة أن نقول هذه من باب الأمانة العلمية، ولكن لا أحد يستطيع أن يعني يأخذ هذا القول حتى يعني يقلل من شأن صلاة الجماعة في المسجد، لأن الأجور أو الثواب العظيم الذي جاء والأدلة الكثيرة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صلاة الجماعة لا ينكرها أحد، بالعكس ولا ينكرها يعني إلا من أراد أن يعني يصادم هذه الأدلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ينتظر الصلاة ويصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها وحده ثم ينام فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر، الأجر عظيم. كذلك قال أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أو بين السنة كانوا يعني يتقاتلون على الصف الأول وعلى النداء، وكان منهم من التابعين من كان ينتظر في المسجد 40 سنة يسمع النداء ثم ينتظر الصلاة، وكما قال في النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى العشاء في جماعة كأنما صلى نصف كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. فهذه كلها أدلة تبين عظم صلاة الجماعة وأهميتها ومكانتها، ولكن احنا بينا المسألة من الناحية العلمية أن الخلاف بين الحنابلة وبين الشافعية في مسألة هي فرض عين فرض كفاية. الخلاف معتبر، ولكن من تركها بالكلية فلا بد يعني هذه فيها النظر، أو أنت لا تستطيع أن تنكر. قلت لك الخلاف معتبر علميا، الخلاف معتبر. ما هو ده لابد، هو هذه دلالة على نقص الإيمان، لا شك، لا شك. نعم لا شك أن دلالة على نقص الإيمان فيها. لا يصلي في المسجد تماما يعني هذه، ولكن يعني احنا تكلمنا من الدرس علمي، لكن طبعا اذا نحث الناس على صلاه المساجد وصلاه الجماعه لابد ان ياتون، وهذا ليس معنى ان احنا كل هذا الكلام ان احنا نريد ان نهول ونفرط، بل الاصل ان الناس تصلي في المساجد، ولكن المساله العلميه شيء والمساله الدعويه هذا امر اخر. أنا بس مشكلة على نقطة بس. فضل. لا صلاة تجار المسجد إلا في المسجد. لو قلنا بصحة الحديث. طيب. حركش معي. لأن حضرتك قلت إن هو لازم يكون نفي صح. عشان ده الأصل، الأصل في النفي إن هو نفي. وجود ثم صحة ثم كمال. ماشي. فأنا بتكلم دلوقتي طب الأدلة الأخرى اللي بتدل إن في بعض الناس صلت في المسجد. ده لا يصل في نفي الصح إلا نفي الكمال. ده بس أنا بسأل. يعني أنا بس. هو الأدلة دي. أنا ضبط فيها بس. لا ما هو لو. لو لابد تأتي بقرائن تصرف لك من الصحة للكمال، لكن الحديث نفسه لا يساعدك، ما فيش فيه قرينة. في النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أقر الراجل أنه هو صلى في بيت أبي سيدنا عثمان، ما هو الحديث يعني أنا بتكلم ده مثلا ما يعتبرش قرينة أن هي تنقره من نفي الصحة. هذا شغل أنه هو أتى بالأركان وبالشروط، لا هذا الوجود أنت أن هذا نفي الوجود، الوجود أنه هو الصلاة موجود، لكن هل أجزأته؟ هذا حديث بين لا تجزئه إلا في المسجد. أيوة يعني حتى يعني النفي خارج عن عن عن عن الصلاة نفسها، يعني فمش نفي مش النهي مش عن شيء داخل الصلاة. هو أصلا هما ليش عملوا لما لو أنت خدت قولهم وجعلوا هذا الحديث هو الأصل وقالوا نفي الصحة، يذهبوا لبقية الحديث سيوجهونها، وكل توجيه ممكن أقول لك عليه. يعني مثلا ممكن يقول لك من مثلا حديث الأعمى أمر أن يصلي في المسجد، فده اللي أنا. طيب هتيجي تتكلم في إيش تاني؟ حديث الأفضلية 25-27 قالوا هذه ممكن نقولها على الأعذار، وممكن ما يفوق على مساله الاشتراك يقول لك لا، كما حنابلة نفسهم يقولوا عدم وجود الاشتراك. ما هي ادله الوجوب عند الحنابلة كلها تصح انها تكون ادله لهم لان فيها وجوب، لكن هو ارتقى بهذا الحديث ان جعلها شرط صحه، وهيرد على كل الادله. يعني حتى الدليل، يعني بس انا ما رضيتش ارد عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الرحال وجد الصحابيين في الرحال قالوا صلينا في رحالنا. هذا الحديث اصاله لو تتبعت الروايات تجد ان هو كان في منى، وكان صلاه النبي كانت في مسجد الخيف كمان تقريبا، فكان في منى وقت الحج وهذا وقت سفر. فاي اصاله هم ليس عليهم الجماعه. فمن قبل اراد يعني يرد على هذا الحديث قال اراد هذا وقت سفر وليس فيه اصاله دلال لكم على وجوب الجماعه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منه انتوا صليتوا ليه، صليتوا في الرحال او صليتوا جماعه ما صليتوش، ان هو في سفر فسقطت صلاه الجماعه. يعني اقصد لك ان تتبع الادله تحتمل كل سيؤولها. انت معايا؟ اقصد لك فهو لما هيقدر يوجه الادله هيتبقى ليه ان هنا نفي صح. قصدي ان هما الاثنين ممكن يوجهوا، ترى انا بتكلم هو ممكن يوجه الادله بس هيظل معاه هذا الحديث ملوش توجيه، انت مش هتقدر توجهه لان الاصل نفي الصح. لان الاصل نفي الصح الا بقى يعني تحاول ان تجد له توجيهات، لكن هو اذا ثبت صحته اشكاليه. لكن لذلك احنا ريحنا وقلنا الحديث ضعيف، مش كده، هو الحديث ضعيف فقلنا خلاص يبقى لنا نبحث في تاويل بقى معه. لكن يعني لكن طبعا انت كلامك المراد ان يتمسك فسيبحث عن قرينه كناحيه اصوليه تنقله. لان طبعا هو قوله شديد بمعنى انك تقول بان كل من لم يصلي في المسجد فالصلاه دي لا تجزئه، ففيها على النظر التيسير والمساله هذه فيها يعني القول فيه فيما فيه حقيقه، لكن قول الحنابلة هو اللي فيه خلاف معتبر اللي ما تصيح ان تنكر الاحد فيه. عشان كده شيخ انا قلت يعني نفي الصح يستبعد في الحديث ده بالذات، حتى انكر الاصل. لا هو الاصل مش يستبعد، الاصل هو نفي الصح يستبعد بالاحاديث الثانيه، هتصرفه بجمع الاحاديث الثانيه. ما هو الاحاديث الثانيه فيها وجوب بتاعت الحنابلة، فمعناها انك انت عندك وجوب اصلا، هتصرفه على ايش؟ بعض الصحابه مثلا صلوا فرادى، صلوا في بيتهم، صلوا فده اصلا اعتد بصلاته. ما هي راحت الجماعه قال الاعذار شيء ان وقع ان سقطت بالعذر، هو لا يقول يعني في حاله العذر هو لا يقول عليك خلاص انك ما تصليش. افترض ما هو ثبت ان ابن عمر وغيره تاخروا وجاءوا المسجد كانت صلى رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت انه جاء بعد ان صلى المسلمين وهو ذهب صلى باهله في بيته جماعه، لا سقطت بالعذر سقطت. لكن هو بيتكلم عن لو بدون عذر وصلاها، بخلاف بقى من يقول ايش بالكفايه، وحتى لو بدون عذر صلى في البيت تجزئ، حتى الحنابلة قال تجزئ ولكن ياثم، ولم يصلي مع الجماعه ياثم بدون عذر ولكن تجزئ الاصابه. بس حضرتكم قالوا تجزئ في صلاته عشان الحديث لا صلاه ضعيف، ده اللي جعل ابن تيميه من ضمن يعني قد كيف تجزئ وياثم وأتى الأركان والشروط. يعني أنا قلت مشكلة كيف تقول إنها تجزئ وبعد ذلك ويأثم إذا ترك على قول الحنابلة بأنها واجبة فلم يصلي في المسجد فيأثم ومع ذلك أجزأته. فده اللي جعله إن هو يرتقي يقول إن إما إنك هي تجزئه يبقى لا يأثم، أو حضرتك ما هي زي الصلاة مثلا في الأرض المرهونة، ما هي في الفكرة الجهة منفكة يعني؟ المقصوبة تقصد؟ المقصوبة ناس بس ما عندوش جهة منفكة هنا. يعني عشان ما يعني احنا لما يكون عندكم فيها شيء نعم. واستدل الحديث على ذلك ان هو النبي صلى الله عليه وسلم امر انه يصلي واحدة لتأخير الصلاة، يعني الحكمة مع اخر الصلاة. هذا الحديث برضه ردوا عليه، قالوا هذا الحديث في اخر الزمان او عند الفتن، لأن هو قال سيولى عليكم الناس يؤخرون الصلاة، فهو بينوا أن هذه أنت الآن هم بيؤخرون الصلاة حتى تخرج وقتها وهذا ليس معهم. يعني هم بيأخرون الصلاة إما للخروج أو قرب الخروج، فهو قال له صلي أنت على الوقت، ولما يصلوا هم حتى لا تنشق على الجماعة. وفي هنا طبعا الحديث هذا فيه دلالات كثيرة أخرى اعتقادية، أنك أنت حتى وإن كانوا في أئمة ظلمة يؤخرون، لكن لكن تصلي أنت ولا تخالفهم في الجماعة. وقالوا صلي معه فإنها نافلة لك، لكن جعل الأولى هي اللي إيش؟ لأن هم يؤخرون الصلاة. مثلا لو في البلدة مثلا عندنا احنا ما ياخدوش 5 دقائق ودي اشكاليه، دي محتاجه منكم شغل معاها مثلا، يعني اقول ما تتحدثوش فيها عشان تحصل لا، بس يعني ما تتحدثوش، بس يعني حاولوا انك تعودوهم ناخر شويه الاقامه، تؤخرون الاقامه. طب كان هم ما يصلوا بس ولا صعب؟ لا، البلاد في بلاد الأقاليم قرى طبعا إذا كان المسألة ما هي مسألة هي نعم انتشرت في الأوائل الأخيرة، ولكن حيطة قولوا لهم يعني حيطة نؤخر عشان نضمن الصلاة بس تكون أقل، يعني هم بعضهم قال من 8 دقائق ل 20 الخلاف، فأنت من بعد 25 دقيقة أفضل من بعد العشرين زي. هم يعني صحيح مستنين الأذان؟ لا فعلا في الصعيد في الله. أي عشر دقائق. أو واحد يخش يصلي يجيب على طول الصلاة. هو لو عارف يجينا صلاة الفجر معروفين. آه. حد في العشرة. طب إذا كانوا معروفين كده ربنا يبارك فيهم ويكلموهم نأخر كمان 10. وفيهم من الناس بيبقى جاي بدري مثلا بيبقى في ناس كبيرة كمان قاعدين بتاع فمثلا بيأذن على طول. فده احنا ممكن نسيب الصلاة ونصلي في البيت؟ لا، انتوا تعالوا متأخر وصلوا، انتوا تعالوا متأخر وصلوا. اذا هم كانوا يصلوا ويمشوا بس ما بقاش في فتنة، هو كل المساجد كده؟ مش واحد تقدروا يعني تقنعوه كده هو يقيم بعد 25 دقيقة مثلا وتصلوا انتوا عنده وخلاص؟ يعني تخلوا احد المساجد يؤخر وتصلون عنده؟ ممكن، بس احنا ما اتكلمناش فيها عشان كذا واحد كان في فتنه ممكن تحصل. نعم، انتقوا بس مسجد اقبل الرجل وخليه يؤخر حتى تصلون انتوا على الاقل صلاه صحيحه، واتركوا الناس الثانيه ادعوهم يعني بطريقه كده بسيطه، اذا هم استجابوا خير، ما استجابوش خلاص. نعم، ذاكر ان الاوقات الاذان اللي يؤذن فيها هو مقدمين نص ساعه. نعم مقدمين، ما هو هذا بيتكلموا فيه الاخوه عندنا حتى هنا في من حوالي بعض الايام 8 دقائق وبعض الايام يعني الى 20 دقيقه في فرق في الاذان. هو عن التوقيت اللي هو الفلكي، هذا التوقيت الفلكي واحنا شاهدناها بيوم عن رحنا للسحرة. نعم يعني من تشبه اذا فعلا يعني فيه نص ساعه، هي بتختلف يعني مش ثابته 25 دقيقه نص ساعه مش حسب البلد كمان، يعني حسب الدوله او البلد، يعني مش في كل البلاد المسلمين ثابته، يعني هنا بعضهم قال من 8 يعني بعض ايام الشهر 8 دقائق وبعض ترتفع الى 20 دقيقه. إذا قالوا يعني أفضل شيء إنك تصلي بعد العشرين السنة يعني كمان يعني عشان تضمن. في بلاد أخرى يعني أنا في السعودية كنت مع أحد الإخوة كان حتى جايبين برنامج، وهو برنامج بالساتلايت يعني، وبيجيب وقت يعني بنبتدي نمشي أصلا من بيبان طلوع الشمس متى. بيعرف حسابها فعلا؟ اللي جايبه، فلما جابها وشفناها مع النتيجة لقينا في فرق، يعني حتى في الرياض كان في فرق، مكة في فرق، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بيقول ان في فرق حتى في مكة نفسه كان بيقول يعني بصفة عامة هو. نعم هو بيتكلم عموما يعني حتى في السعودية كمان في فرق، السعودية فيها كتير وقت طويل. نعم، والشيخ الألباني رحمه الله عليه ايضا تكلم، يعني اقصد ان هي موجودة في محتاجة تراجع يعني بس احنا عندنا عرفت تقريبا الحد الاقصى 20 دقيقة تقريبا، لذلك هم يصلون يعني عشان تضمن 30 دقيقة تصلي بعدها يعني تضمن، فهم عندهم يعني انتوا تحاولوا على الاقل هياخدوا اقرب مساجد كمان يعني بس صلاه 5 دقائق لا مش معقول ما فيش اخوه في المسجد في عندكم يعني مفيش مسجد فيه اخوه بس يعني ما فيش حد حدث في المساله وكل ما كانوا حد من الجماعه كبار قلنا هتحصل فتنه احيانا ارى يعني اهم شيء يفعله انا الاوقاف وان شاء الله الدكتور طلعت يعني فاضل جدا يعني هو رجل يعني يعمل مجهودات جامده في هذا المجال ان لابد يعني يفصلوا في هذه المساله سريعا ان هم الان صلاه الناس اهم شيء هي لو حسمت في الاوقاف انتهت المساله على الاقل وقت بس يعني هم يعلمون جميعا يعني لو حسمت انتهت وبعدين انا اعتقد ان هي مساله اوقاف يعني الدكتور طلعت يعني لابد يعني اتوقع ان المساله هذه محدش حاول يوصل له حاجه زي كده لا معروف طبعا كيف اذا كان حتى معروف لا هو نفسه ما حاولش وزاره الاوقاف عندكم مساعد الصغير ده محمد صغير وزاره الاوقاف طيب يتكلم دي حد يتصل بيه هو عنده هو عنده في البلد سؤال يتصل بيه على كده هي السجيل يعني تطلع منشور المساجد كلها لسه في مساجد هذا يعني من عامل ده دي إقامة هذه لا هي عارف يعني من العملاء انتم تسووا دائره وروحكم والله منشور من الأوقاف لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا اهل المسجد لا دو عندك في تعميم لا لا في ليبيا تعميم من الأوقاف ها يعني كل صلاة عند الصبح نص ساعة وال وبعدين 20 دقيقة هما هي متروكة لكل مسجد حسب اهل المسجد بصفة عامة جيد هما شوفنا ننزلوا على طول ويقولوا معاقد الصلاة الصحيحة بقت كذا من الأوقاف بس ما عرفش كيف من الأوقاف إيه هذه تو تحصل عندنا 10 دقائق كل صلاة المغرب 5 دقائق وباقي الصلاة 10 والفجر هو اللي تقريبا ربع ساعة بس احنا عندنا لما تكلمنا مع تكلمت مع الناس اللي بتاع المسجد وكده كانت كورة الله فحاولنا نخليها 3 ساعة وأحيانا تزيد سن كذلك اه اذا كانت هنا في رمضان عندكم مشكله ايه؟ في رمضان انا كنت بتاخر تحت عشان كده يعني خليها 25 دقيقه بالعافيه. هو هنا الناس فاهمين لكن برضه لازم تجي من الاوقاف. ايه ضروري بس انت الاوقاف. هينا شويه يعني هينا ما هو خلاص لو عدلوها في الاوقاف يبقى مش هيأذن قبل دخول الوقت. هيعدلوا الاذان وهيعدلوا الاقامه. هو لو تعدلت في الأوقاف يبقى سيعدل الأذان أصلاً مواقيت الأذان ستعدل. عيننا سبحان الله. والمسألة جاهزة عندهم من سنين على فكرة. وجودة. علماء بتاع فلك عملوا الموضوع ده من 40 سنة و 30 سنة. أكثر النظر طلعوا بعثة يعني بس خلال بس لما نشوف الشيخ الأزهر نفسه ما طلعش. لا. كان الشيخ عبد الحليم يمكن؟ لا تقريباً كان جد الحق. جد الحق؟ في وقت حي في صفية. اه نعم مات قبلها على طول بس اوصل وقلت تقريبا بس ما حدش اللي بعديه ما نفذش لا لا ما بس الله يعني ممكن يصلي واحده جماعه واحده ما هو انت لابد تصلي تخرج من الخلاف وتصلي في الوقت المنضبط ما ينفعش تصلي بعد 5 10 دقائق طب خلاص بس يعني لا تخيل مفيش مسجد في القريه بتاعتكم كلها ولا البلد يعني في اخ يعني عمل لي اخر لا مفيش عندنا اخ مسجد مثلا ان المسجد نظام زوايا وعندنا الصوفيه كتير هم اللي كبار في البلد يعني خلاص اذا اضطررت هتصلي في بيتك صلي انت مع انت واخ في باي بيت وخلاص وهذه بقى المساله الثانيه هل تصح الجماعة في كل مكان أم لا؟ أنا شغلة كنت أصلي مع الجماعة وأرجع أصلي في المكان. المشكلة كنت أحيانا أصلي يوم الجمعة. متعودين عليه هو في المسجد يعني. فزي الأخوة آدم يعني عادة أننا من رواد المسجد. وهو بيصلي في بيته يعني بيفقدوه في المسجد. يبدأ فيه إشكالية يعني مرات بتصير فتنة. بالضبط نعم هي محتاجة لابد الآن تأتي من الوزارة بس خلاص أصلي بنية سنة الفجر أصلي نعم نفل وترجع صلي أنت في البيت أنا عايدة بيرة بس أنت عندكم مساجد تقدروا تأخروا يعني أيوة عندنا مساجد بس يعني الحمد لله فضلنا نتكلم الناس بتستجيب. طب جيد خلاص. بس أحيانا بيطلع من كده. إن شاء الله قريبا تحل بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله قريبا. الصبر الصبر. نعم. والدعاء لهم يعني. نعم مستمع. الجمهور قال في مسألة هل تصح الجماعة في كل مكان أم لا، الجمهور على أن الجماعة تصح في كل مكان ولا يشترط أن تكون في المسجد، يعني تكون في البيت ممكن. وعلى هذا الكلام يبقى كأنه من صلى في الزاوية التي تكون في الشغل في العمل في الوزارات على قول الجمهور أنها تكتسب جماعة، على قول الجمهور. حتى النووي لما أراد أن يبين يشرح حديث 25 درجة أو 27 درجة قال 25 درجة تفضل في الأسواق وال 27 في المساجد التي خارج الأسواق. يعني هو أول أو يعني فسر بأن الحديث الأول 27 25 يكون في مساجد الأسواق أو من صلى جماعة في السوق أقل من الذي يصلي في المسجد الذي خارج السوق. الدليل على قول الجمهور قول الله عز وجل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أسف جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وحديث أنس عندما بين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صفف اصطف أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت خلفنا المرأة العجوز، فبين بأن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في البيت ففيه جواز صلاة الجماعة في غير المسجد أيضا. وعندما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته مأمونة رضي الله عنها أيضا صلى جماعة في غير المسجد. أما الحنابلة الذين يرون بوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يرون بأن الجماعة لا تكون إلا في المسجد فقط. من قال بوجوب صلاة الجماعة في المسجد لقول الحنابلة فلا يرون إلا عن ذلك فتاوى أهل النجم يعني الحجاز بأن صلاة الجماعة في الوزارات والهيئات والمصليات ليست الجماعة التي في المسجد، لذلك هم يعني يحرصون على بناء المساجد أو شيء كل وزارة أو كل مكان حتى تكون مسجد يقام فيه الصلاة. أما فرش هذه الدور فرش تصلى في الأدوار فلا يرون بأن هذه تأخذ صلاة الجماعة. زي ما في مكان مخصص مسجد، إحنا عندنا مثلا في مكان مخصص مسجد، إذا كان مسجد هو مسجد يبقى مسجد يعني عشان يقام فيه الصلاة الخمس. أنا عارف الفجر لا يقام فيه بس هذا هو شرطهم يقام فيه الصلاة الخمس حتى تكون جماعة. المصلى عندهم ليس هو المقصود بصلاة الجماعة. حديث يعني الأمر أن رجل أن يتم الناس ولدينا أنا ورجال وعلى حطب. لا حطب الله نعم كلنا. بس رددنا على هذا الأول. هذا اللي استدل به الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة. ويذكروا ديما الشيخ الألباني والشيخ يعني يذكروه يعني. هو بذكروه نعم قلنا أن هو ردوا عليهم أصحاب القول الأول قلنا أن هذا في سياق المنافقين والدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، هو قال هممته ولكنه لم يفعل، وأيضا لو فعل كان هو سيتخلف عن صلاة الجماعة وسيأخذ معه. تفسير الشيخ الألباني لها هممته يعني قال زي ما في سورة سيدنا همت همت به يعني يعني درجات نعم بس لم يفعل في النهاية. وأيضا كمان قالوا وإذا فعل سيتخلف هو ومن معه عن صلاة الجماعة فكيف تكون عينا عليهم ثم يتركونها مع أنهم كانوا يستطيعون أن يصلوها أولا ثم يذهبوا. ورد عليهم أصحاب الحديث أيضا قالوا لا لابد أن تقام حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الذي لم يذهب يصلي في نفس الوقت. يعني مسألة هندخل فيها في أخذ ورد ولكن إحنا بينا يعني ما يكفي الآن إن المتن يعني ليس الأرض به التوسع. الشاهد أن لكن هي لبس هو الخلاف معتبر حقا الاختلاف معتبر لكن في نفس الوقت هي لبس إن يعني نحط نعم لابد نتكلم إحنا أصلا عندنا إشكالية إن يعني تسهل في الأمر هو يعني يصير فيه لا والآن وقت مش تسهل هو وقت يعني أنا الكلام هذا إحنا بنتكلمه علميا إن إحنا بندرس فقط لكن عندما تتكلم مع العوام لن تتكلم تقول لهم إن صلاة الجماعة الآن سنية أو فرض كفاية أنت بتحاول يعني تتكلم على ان الصلاه العامه لابد ان نصلي في المسجد ولابد ان ننتري المسجد وهكذا. لكن لو اشكل عليك احد الناس لابد ان طالب العلم يكون يعلم. ممكن واحد يقول له لا انا ارى ان الصلاه فرض كفايه او انها سنيه، فهنا يعني مساله علميه لابد. لكن الدعوه شيء و... نعم مساله لاحظ المساله اخرى، هل الغلام المميز يصح ان يكون اماما ام لا، او تقام به الجماعه؟ هل يصح ان يكون الغلام تقام به الجماعه؟ خلاف المذهب، ولكن الصحيح في المذهب ان تصح امامه الغلام، وهذا يرجع لحديث عمرو بن سلمة الذي كان يصلي بالناس اماما وهو ابن 7 سنوات. حتى الحديث مشهور عندما كان ليس كان عنده ثوب، فكان عندما يركع يظهر عورته استر، فقالت النساء في الخلف قطوا عنكم قطوا عنا استر صاحبكم، حتى قالوا بعد ذلك كان هو حسن الصوت، فاشتروا له ثوبا يعني لبسوه، فكان يعني قال كان اسعد ايامه انه يعني اتاه هذا الثوب، انه ما كان عنده يعني ثوب يلبسه. فالشاهد انه اقرار بان هذا الصحابي الجليل كان عمره 7 كان يؤم الرجال والنساء في قومه، ولذلك تصح امامه كما قال المصنف ايضا يجوز ان يتم البالغ بالمراهق. اقل الجمع المقصود به في الجماعه او العدد، المذهب وعليه جمهور الاصوليين اقل الجمع 2، في صلاه الجماعه تقام ب2 اقل شيء، وهذا بان من حديث ابو موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 فما فوقهم جماعه. هذا الحديث وان كان فيه ضعف شديد كما يعني، ولكنه اللي استدل به المذهب هو حديث ضعيف. عايز ثاني شفنا الحديث بس هو ضعيف عشان تبقى عارف. مش انا حكيت ان 2 فما فوقهم جماعه ضعيف. في صحابي ربيع بن بدر ومتروك. حديث مالك بن الحويرث، هذا الحديث قال فيه جئت النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عنه في الاول، جئت النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحب لي وكنا شبابا، فلما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قال الى حضره الصلاه فاذنا ثم اقيما ولامكما اكبركما او اقراكما اقراكما او اكبركما سنا في روايه. ففي دلاله على 2 يكونان جماعه. وايضا حديث ابن عباس عندما قام من الليل وجد النبي يصلي فصلى معه عندما كان يبيت عند خالته مامون. حديث ايضا ابن مسعود رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال هممت بامر سوء، وامر السوء انه من كان سيجلس في الصلاه لان النبي قد اطال في القراءه. وايضا حديث حذيفه رضي الله عنه صلى به النبي صلى الله عليه وسلم جماعه فقرا بالبقره ثم النساء ثم ال عمران. الجماعة أيضا له أن يصلي بالمرأة في بيته بامرأته أو بابنته، حتى أن المذهب يعني قد يعني تستعجبونها أن البنت لو كان عنده بنت ولم تبلغ المحيط فلها أن يصلي فله أن يصلي بها جماعة حتى وإن كانت كشرة الشعر. يعني إن صلت هذه البنت، وهذه في جواز بأن البنت التي لم تحيض لها أن تصلي كاشفة شعر، أين الدليل على ذلك؟ الصغيرة التي لم تبلغ لها أن تصلي بغير ثمار، دي اللي فتحت الباب. فمع ذلك لو عنده بنت ممكن مش لابد تلبس الخمار وممكن تصلي معه وتكون جماعة أيضا. من أين هذا؟ حديث ايش؟ اسماء؟ لا ايش فيه؟ مرارة في الصلاة، لحظة في الصلاة. أنا ضربت لكم كلمة كده، قلت إن تصلي بغير خمار، قلت يمكن تجيبوها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار. لا صلاة لحائض إلا بخمار. فكتب أين بقى وجه الدلالة والشاهد والاستشهاد وكل حاجة؟ ده مفهوم المخالفة يعني؟ ايوه مفهوم مخالفه، اذا لم تكن تبلغ المحيط فلا يشترط الخمار، لان قال لا صلاه لحائط الا بخمار، فاذا لم تبلغ المحيط فلا يشترط لبس الخمار. ولكن هذا ايضا من الاشياء التي يعني لا يروج لها، حتى يعني تعود البنت وهي صغيره على ان تصلي بلبس الصلاه وهذا افضل، يعني لا يقال يعني لا مش انا اتكلم يعني حتى من باب التربيه فقط، ولكن ان صلت فالصلاه صحيحه، او يعني صحيحة، لأن نقول بقى إن هي طبعا غير مطالبة بالصلاة، ولكن تصح صلاتها حتى من غير خمار. بعض الفروع أيهما أعظم أجرا، المسجد القريب أم المسجد البعيد؟ تكون في ورا. إيش؟ تكون ورا. تكون إيه؟ تكون خلفه. تكون خلفه آه، للنساء خلف. حتى لو كان زوجها. حتى لو كان زوجها. هيعودوا عليها في بعض الأحيان. مشكلة خلاص. زوجها أو أبوها ورا ورا. ما فيش يعني. قلت عشان زوجها يعني هيقعد جنبيها يعني هيعملوا هيتأنجزوا يعني زي ما بيقولوا مع بعض يعني. طيب أيهما أعظم أجرا، المسجد القريب الذي فيه جماعة أقل أم المسجد البعيد الذي فيه جماعة أكثر؟ فالأعظم أجرا هو المسجد البعيد الذي فيه جماعة أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وما كان أكثر كان لله أحب، فكلما كانت الجماعة أكثر كلما كان هذا الجميل. وأيضا عفوا الأقدم، لا الأكثر نقصد الجماعة الأكثر في العدد. أنا قصد أن فيه يعني مرة غاية ما نذكرش يعني، لكن المسجد كل مكان قديم أو والله الأقدم هذه تحتاج لنظر يعني، أنا لا أعرف فيها دليل، ولكن هو قالوا الجماعة أكثر هذه فيها، لأنه من حمل قول الله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أكثر كان لا أحب. وأيضا من كان أبعد، لأن كلما خطى المرء مشى إلى المسجد فكان له أجر أكثر، فإذا أراد أن يترك المسجد القريب ويذهب إلى المسجد البعيد حتى تكثر الخطى والحديث عليه وسلم فهذه فيه درجات أعلى. أما مسألة المؤقدم قد أنا ما يحضرني فيها شيء، لكن لو أنت حضرتك شيء في المسألة هذه أثر أو شيء نقول سامع القول هو، لكن طبعا الحياة ممكن تراجع أيضا موجود يعني سامع مشايخ نعم، يمكن يعني على أساس أن تقام فيه الصلاة من فترة يعني أقل، ولكن يعني إن كان كذلك يبقى المسجد الأقصى أفضل يعني، بس طبعاً في نص في المسجد الحرام. لا هو كان في نصوص واردة في المسجد الحرام ومسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم في نصوص فيها. ممكن يكون شغل المسجد الأقدم عشان كده. ممكن إيه؟ بإيش؟ لأن المسجد الحرام الثوب فيه أعظم أو أقدم. بعدين المسجد النبي. السلام. المسجد النبي مستحدث. وأي الأقدم الأقصى من الحرام؟ لا الحرام أقدم. لا طبعا المسجد الحرام ان اول بيت وضع للناس الذي ببكر. ماشي يا عم خلاص كده طيب. بس لا انا قلت يمكن يكون مستنبطنا كده يعني على المسجد الحرام قبل كده المسجد. لا بس هي ما في عندي فيها دليل الحقيقه، ممكن تكون نظر فقط، لكن الثواب اكثر ما في دليل فيها ما تنساش نقول، لكن الاكثر هتقول مثلا الممشى فتاخد فيه اجر ان في حديث الجماعه اكثر عددا فيها اثر مكان اكثر، لكن الاقدم ما فيش فيه عنده مدرك. لا بس حضرتك الاقدم ما ينفعش ليه، لان المسجد الاقصى اقدم من المسجد النبوي، رغم من ذلك المسجد النبوي ثواب اكبر. احسنتم، لكن يعني ما يدل على اشكال عليه. انا زي ما قلت يعني المساله مش بالاقدميه يعني، لان ممكن يكون نعم لو كان في مسجد لا تقام فيه جماعه مثلا في سنه الفجر ممكن ياخدوا بعض مصلفين بقى مع المسجد ولا يسيبوه هو طبعا لو فتحه وهيصلى فيه وياتي بعدين الناس فيه يكون افضل ممكن، اذا يعني اذا اهل المنطقه مقصرين في المساله وهم اخوه جم فتحوا المسجد وصلوا وداوموا لعل الناس يسمعوا الاذان والاقامه وينزلوا يصلوا هذا افضل. مثلا المسجد الثاني قريب منه في عدد كبير كان هذا المسجد ابعد وابعد وطبعا العدد افضل، ولكن اذا كانت النيه انك تفتح المسجد ده يصلى فيه فيقام ويؤذن فالناس تنزل تصلي هذا يكون افضل، دي مساله اخرى هذه تكون هذه النيه. اما لو سالت بقى ان المسجد بيصلي فيه اثنين هم واحد او اثنين فقط يعني او ما بيصلوا حدش بينزل يبقى خلاص الاخوه بقى تنضم لجماعه اكبر، لكن احنا نتكلم على المصلحه الاعظم اذا فتح والناس تنزل في دعوه يكون افضل طبعا. يكسر فجينا في الفجر باب حديد كبير فالناس فضلنا في المسجد قعدنا نخبط على الراجل ونخبط على كذا واحد بس يجيبوا الكلكون المفتاح معاهم ما عادش الفتح. فالان المسجد ده مع ان المسجد ده هو المسجد يعتبر في المنطقه مسجد مستقل واكبر مسجد باقي المساجد الزوايا بس. فالان ما صليش فيه. هل يعني والله يعني امر طارئ يعني انت ايش هتسوي فيه؟ انت كنت المفروض تحاول تجيبوا حداد يقطع الباب. هي النقطه اللي هو يعني الفريضه دي بس فقط يعني فرض الفجر فقط عشان بس اللي هو الظروف اللي كانت حاله خلاص ده امر يعني لكن يعني بس انا خارج عن الاراده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ايش هتسوي؟ خلاص بنعزل ياسر. طيب بلاش ما صبش مسجد لا مش خلاص. وطبعا مساله اخرى ايضا هل الامام اذا كان الرجل امام للمسجد القريب فالأعظم أجراً له أن يصلي في هذا المسجد القريب ولا يترك المسجد ويذهب المسجد الآخر إذا كان إماماً يعني لهذا فلا يترك الإمامة ويذهب لمسجد آخر يصلي فيه. أيضاً إذا كان مثلاً جيران المسجد رجل يعني ليس إمام ولكنه من أهل الدين ومن أهل العلم ومن أهل ويحتاج إلى وجوده. أنا والله فإذا كان رجل يعني من الذي يحتاجون إلى علم له أو من أهل الوجهات أو كذا وينظر إليه إذا جاء المسجد في قريب يعني الناس يريدون وجوده فهو الأولى أن يصلي في هذا المسجد ولا يتركه يذهب إلى مسجد آخر لحاجة الناس سواء للعلم أو للاقتداء به أو يعني لأشياء أخرى. فهو الأفضل أن يقدم المسجد القريب ولا يعني يذهب لمسجد بعيد أيضا حتى وإن كان من الأغنياء والفقراء يلتفون حوله. تبقى نأخذ حكم جماعة النساء. هل جماعة النساء تصح أم لا؟ الأصل أن الجماعة ليست واردة على النساء أو ليست واجبة على النساء. وهناك حديث يعني بعض أهل العلم حسنوا وفيه أن الجماعة غير مفروضة على المرأة ولا العبد و ليس المفروض على المرأة ولا على العبد. ولكن إذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد فلا يجوز لزوجها أن يمنعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله لعموم لا تمنع إماء الله مساجد الله. وقد بينا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بأن تمدح نساء الأنصار فقالت نعم نساء الأنصار كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لا يعرفن من غلس. وفي الرواية التي كانت بعد نزول آية الحجاب قال كأنهن البرابيل السود كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها دلالة أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويريد أن يطيل فيسمع بكاء الطفل فيخفف الصلاة رفقا بأمه. فيه دلالة على أن النساء كانت تحضر إلى المساجد ومعها أيضا الأطفال وبكاء الطفل صغير أيضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاءه فيخفف الصلاة. وكما قلنا في حديث عمرو بن سلمة الذي كان يصلي من سبع إماما قالت المرأة قط عنكم إذ صاحبكم. ففيه دلالة أن النساء أيضا كانت تصلي في الجماعة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ممكن هذا الحديث الآن صعب أنك تطبقه لأن بعد ما إن كان إلا في المسجد الحرام يعني لأنه هو هذا الذي فيه نوع من الاختلاط في الرجال والنساء. أما مساجدنا الآن يعني أصبحت النساء لهم مكان منفصل. فكان هذا الحديث يعني ليس فيه شر لصفوف الرجال من الخلف ولا شر لصفوف النساء من الأمام لأن العلة انتفت من المسألة في هذا الحديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون رجال ثم الصبيان ثم النساء. وهذا ممكن تجد في المسجد الحرام يعني لذلك قرب صفوف الرجال بالنساء فيه شر كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. المشكلة أنها يدخل عليها الرجال يروح هم داخلين. طب ليش كده؟ لا بيجي مثلا بتيجي في وقت صلاة وقت صلاة وهم بيجي باب مقفول طبعا لا هي اصلا فقه تصلي تنتظر ان يعني يفتح لها الباب حتى وراح منها الجماعه لان هي مش هي اصلا من صلاه الجماعه مش عليها فرض. ف انتظر الى ان يفتح لها الباب مفترض، وبعدين انت ممكن تنبه على اولاد او تنزل تحت تصلي تحت. في ناس بتنزل تحت تصلي في خلاص، بس في ناس بتيجي تخش معها مثلا زوجها او تعب. لا خطا، هو اصلا مخطئ. ينتظر ان يفتح لها الباب ثم تدخل تصلي فرادى. هي مش لا لا يعني لا يستلزم ان تدرك الجماعه، هي ليس عليها جماعه، لكن هي لابد ان تصلي في صدفه. اهل العلم ابطلوا هذه الصلاه، سيرى عورته ان يعني تركع وتسجد وتقوم. بعض العلماء مش مختلفين في موضوع صلاه المراه امام الرجال، يعني المراه تصلي امام الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابيات كانوا يصلوا في وقت كان الرجال كانوا بيمر، لان لا يعقل ان النساء كانوا بيصلوا في الصفوف الخلفيه، ومثلا كانوا بياتي بعض الناس متاخرين واكيد كانوا بينظروا ويروا النساء. لا اولا ما كانش في في الليل، ولا تقصد في الليل؟ لا انا بتكلم في الصباح. لا بس هو عمل مدخل للرجال غير مدخل للنساء، بعد ذلك جعل باب للرجال غير باب للنساء. حتى قبل ذلك كان الصحابه الغالب يتاخروا عشان الساعه عشان النساء تنصرف. ده بعد ما هو كان مثلا بعد ما انتهى من الصلاه كان يتاخر يعني الذكر حتى تنصرف النساء. انا بكلم حضرتك ان هم اكيد كانوا، وبعد كده جعل لهم باب للخروج والدخول. حتى لو جايين باب للدخول والخروج يا شيخ، انا واحد دخلت في الجامعه متاخر. هو لو دخلتش من عندهم من عشان لذلك قلت جعل لهم باب مدخل غير مدخل. يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي، انا دلوقتي النساء بيصلوا ورا ليهم مدخل واحنا لينا مدخل من هنا. انا لو دخلت هنا المسجد اكيد هشوف النساء وهم بيصلوا، لو انا جيت متاخر. يعني اصلا هم كانوا بيرعوا وهم يصلوا. انا ما بكلمش حضرتك دلوقتي على المدخل، ماشي انا عارف ان المدخل ده مش حضرتك بتتكلم باب الاختلاط، ما بكلمش في الاختلاط دلوقتي. انا بكلم دلوقتي ان انا دخلت اكيد هشوف المراه وهي بتصلي. اصل حضرتك لو بتتكلم كده احنا كده صلاتنا في المسجد الحرام فيها مشكله. لا المسجد الحرام ليه خصوصيه خاصه اصلا، ودي معروف، دي اهل العلم تكلموا فيه. انا بس بدي لا تكلموا فيه، وبعدين حتى هم عاملين لهم اماكن بس هم بيتجاوزوا. لا بس هو صلاه المراه امام بدون ستره هي مع ذلك. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الصفوف ليش في الخلف مستوره مع النساء لن ترى، الصف الاول هو اللي فيه اشكاليه، لذلك كان يضع الصبيان بينه وبين الرجال حتى لا يرى النساء فيه. انت لو في صبيان امام النساء فلن ترى النساء وانت وهي تصلي، لان هي خلف الرجال اصاله. شنو مساله الصبيان دي؟ انا عيال الشباب في عيال صغيرين، واحده بتتعب واقفه في النص وراي خط وراي نفس الوقت. انا عمره كام؟ بدري. نعم عمره حسب عمره. لا هو مثلا احيانا بيبقى مثلا يعني 5 سنين لا لو يعقل ماشي، يعقل الصلاة يصلي. نعم لا أما خمسة ممكن ما يعقلش الصلاة، ما يقدرش يصلي، يأتي بالركوع والسجود والأشياء هذه. فهو هذا لابد يعني ينزوي به أو يجلسه عشان لا يعمل فرجة في الصلاة. أما لو يستطيع الصلاة يعني يعلم كيف يصلي يقف خلاص، مفيش فيه إشكالية. إذا هيأتي بالصلاة صحيحة يقف إن شاء الله يقف. بس يشكلوا بالحديث كان يصف الرجال أولا وبعد كده الصبيان وبعد كده النساء. لا ما ورد إنه كان هو علة الصبيان كانت بين الرجال والنساء. علة إن يضع الصبيان عشان يفصل بين الرجال والنساء. بس. هل فهم كان يقول لك لا صف الرجال أولا وبعد كده الصبيان في الخلف؟ لا هذا ليس ترتيب، الترتيب هذا ليس ترتيب واجب في صلاة الجماعة، فقط هو كان يضع الصبيان بين الرجال والنساء حتى يفصل، لكن على الآن انتفت. فإذا جاء صبي في الصف الأول يصلي ما ترجعه، هو حق بمكانه. أنا مش برجعه، مثلا لما بيجي ممكن أرجعه، بس أنا بحاول قدر الإمكان إني أبقى خلفي على الأقل يبقى كبير. أنا شايف إن الصبي ده ممكن لو حصل لأي عذر مش هعرف أستخلفه. فمضطر اقول له مثلا ايه بدل، يعني يخلي مثلا اللي ورايا مثلا 2 أو 3 يكون هم خلاص. اذا هو لا انت تستخلفه ممكن يعني بس في واحد انكر عليه حتى التبديل، يعني ايه الفرق ما نجيبه هنا لهنا؟ لا يعني ما هو عنده حديث الثاني اللي يعني منكم قول الاحلام والنهى. اي نعم فهو فانت تقول لا، يقول لي لا انت لو قلت لي رجعه ورا يبقى افضل من تقول لي ليش كده. ليه؟ هو قال لي كده، قال لي طب ايه الفرق بين هنا لان هذا مكان وحق بالصف الاول. نعم. انت الان انت ما ترجعه كده، ليه ترجعه؟ انا ما ترجعوش، هو بيقول لي لا، يقول لي انت لو قلت لي رجعه معذره انا شايف. اتفضل يا طيب اتفضل. جزاك الله خير. يقول لي لو انت رجعوا افضل لان الصفوف اول رجال وبعد كده الصغيره وبعد كده النساء. لا الترتيب هذا مش مقصود، قلنا كان وقته للفتنه ما بين الرجال والنساء. الان احنا مش ملزمين بهذا، مش ملزمين ايش لا ما ترجعوش من حصل ادعوا لانه ده حقه انت فقط هت... انت لو اردت بس يكون خلفك حتى ممكن تستخلف، فممكن تستاذنه بس حتى ممكن لو حصل شيء استخلف الخلف بس اذا كان هو يعني وراك تحديدا خلفك تحديدا. اما اذا كان في اي مكان ثاني في الصف اتركه، المهم انه يكون بيعرف يصلي حتى لا يشوش على الناس ولا يترك فرجة يعني يسيب الأماكن. أما إذا كان غير ذلك لا استأذن يقول له لو تصمم خده على الأطراف عشان ما يبقاش في الصف ما يعملش فرجة. لكن حتى أن أنا مثلا أجيب أخ اللي هو الأوراء عطوا الأب مثلا أقول له الأب خلي الأب وراء وابني بقى على الأقل من حرف سنة كده بحيث أن أنا إيه لو حستخلف يبقى أصف فيها شيء لسه فيها شيء لسه فيها شيء الصراج الأنكر وأنكر بشدة يعني هو ايش اللي صار يعني هو اما نرجعه ورا يا اما يعني يقول لي يقول لي ان الناس كان بيصف الاولاد الرجال الصبيان والبنات ما فيش في ما هذه ليست سنه في الصفوف. وطبعا ما يعني حضرتك معلش هو ان احنا نجيبه وننقله مثلا في طرف الصف ده من باب ان هو ما يعملش فرجه بس لو كان لا يدرك الصلاه مش لازم الطرف. هو الاصل بصراحه انه ما يقفش لو هو طفل عنده 4-5 سنوات لا يعرف يصلي ما يقفش في الصف لان اللي هيحدث ايش الناس هتركع هو ملوش دعوه بقى يقف يتفرج ويقف في يمين ويطلع شمال ويتحرك وهيسيب في الاخر فرجه في الصف. فهو الان هو مش مصلي. اما اذا يدرك الصلاه يعني عارف يكبر ويصلي يقف ان شاء الله يقف فين حتى لو مميز. لا التكليف مش سبعة، التكليف هذا التمييز. تمييز يعني تمييز السبعة. إذا ميز كيف يصلي خلاص يقف. أما لم يميز ما يفق لا يقف. مش مسألة الأطراف ولا لا لا يقف إن هو هياتي بمشكلة. لا يرى بأنك حتى يعني. ولا يعقل الصلاة. ولا الوضوء إلا يوصل السبع سنين. أي ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموهم سبع وضربوهم على عشر. فرقوا بينهم بالمضاجع. ف. فأقصد إن هي مسألة إنه يعقل الصلاة هي دي أهم شيء عندنا فقط. طيب توقف مسألة ال كنا يتلاقون أنتم خلاص حكم جماعة النساء كما قلنا إن النساء ليس عليها وجوب في صلاة الجماعة ولكن ثبت الأدلة كما بينا بأنها كانت تذهب إلى المسجد. نتوقف عند مسألة الأعذار التي تسقط عليها الجماعة تبطل حتى لا من في أعذار عامة وأعذار خاصة تقيد مع نكتفي عند الأعذار التي تسقط بها الجماعة.